بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وهذا هو الدرس 76 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1437 للهجرة. وكنا توقفنا في آخر الدروس عند التعليق على قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأظن توقفنا في المنتصف تقريبا، لكن نعيد من بداية الآية حتى يتصل الحديث، ولا زال الحديث متصلا عن الطلاق وما يتعلق به منذ ابتدأ الحديث في قوله تعالى الطلاق مرتان إلى هذه الآيات، وآيات سوف تأتي بعدها كلها تتحدث عن موضوع الطلاق وما يتعلق به من الرضاعة وما يتعلق به من الإيلاء، ويعني العدة، عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة، كلها تحدثت عنها هذه الآيات في هذه السورة العظيمة سورة البقرة. فنبدأ يا أخ أحمد مرة أخرى من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة. قال رحمه الله: والوالدات يرضعن أولادهن، أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة، ومعناه الندب أو الوجوب، فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه، أو لم يوجد له ظئر، أو عجز الوالد عن الاستئجار. والوالدات يعم المطلقات وغيرهن، وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. حولين كاملين أكده بصفة الكمال، لأنه مما يتسامح فيه لمن أراد أن يتم الرضاعة، بيان للمتوجه إليه الحكم، أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة، أو متعلق بيرضعن، فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة، والأم ترضع له، وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما، وأنه يجوز أن ينقص عنه. وعلى المولود له، أي الذي يولد له، يعني الوالد، فإن الولد يولد له وينسب إليه. وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه. رزقهن وكسوتهن أجرة لهن. واختلف في استئجار الأم، فجوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما دامت زوجة أو معتدة نكاح، بالمعروف حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه، لا تكلف نفس إلا وسعها، تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف، ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه، وذلك لا يمنع إمكانه. نعم، دعنا نعلق على هذا الكلام. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قلنا أنها جاءت هذه الآية بصيغة الخبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع أن مضمونها مضمون الإنشاء الأمر، يعني كأن معنى الآية لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. طيب لماذا جاء التعبير بالخبر؟ قال البيضاوي هنا: أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة، يعني كأنه إذا جاء التعبير بالخبر عن الأمر أنه يقصد به المبالغة في الأمر، كأنه من بداهته ووجوبه واستقراره يعبر عنه بالخبر دون الأمر. قال: ومعناه الندب أو الوجوب. يعني الآن إذا قلنا أن قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل هو للوجوب هذا الأمر أم هو للندب؟ قال هنا: ومعناه الندب أو الوجوب. الندب أو الوجوب، الأصل فيه هنا أنه للندب. لماذا؟ لأنه قد قال في آية أخرى في سورة الطلاق، ذكرها الطبري أيضا استشهد بها: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. معناه أنه يمكن أنها ترضع واحدة أخرى، فهو ليس واجب على هذه المرأة، إذن فهو للندب. قال البيضاوي: أو الوجوب. متى يكون الإرضاع واجبا على المرأة؟ قال: فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه، أو لم يوجد له ظئر. يعني يقول في حالتين يكون واجب على المرأة أن ترضع ابنها: الحالة الأولى أن لا يقبل أن يرضع إلا منها، فهنا يجب عليها أن ترضع، كما قال الله في أم موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فهو لم يقبل أي امرأة مرضعة إلا أمه، وهذا من كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام. أو لم يوجد له ضير، يعني هم يريدون يعني يبحثون عن من ترضع له، وهي الضئر التي المستأجرة التي ترضع غير الوالدة، تسمى ضئر، مثل حليمة السعدية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هاتين الحالتين يجب على المرأة أن ترضعه. وذكر البيضاوي حالة ثالثة قال: أو عجز الوالد عن الاستئجار، يعني عنده إمكانية أن يستأجر ولم يجد، أو عجز عن الاستئجار، أو لم يقبل الطفل إلا هذه إلا والدته. ففي هذه الحالات الثلاث نحمله الأمر في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، على الوجوب. فيما سوى هذه الحالات فهو على الندب وليس على الوجوب. طيب، قال: والوالدات عم المطلقات وغيرهن، وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. يعني الآية هنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، عامة في كل والدة ولدت، لكن السياق كما تلاحظون الذي قبلها والذي بعدها يتحدث عن المطلقات خصوصا، فكأنه هنا عندما تحدث في الآيات التي قبلها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أشار إلى حالة من الحالات، حالات المطلقات، وهي عندما تطلق المرأة ولدها ولديها رضيع ترضعه، فما الأمر، ما الحل معه؟ ولذلك جمهور السلف من الصحابة والتابعين يحملون المطلقات، عفوا، الوالدات هنا المرضعات، على المطلقات خصوصا. ولذلك البيضاوي قال: وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. قال: حولين كاملين، أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه. الحول طبعا هو السنة، سمي حولا لأنه يعني يحول، وقيده هنا أو وصفه بحولين كاملين لأنه مما يتسامح فيه، يعني ممكن أنه يعبر بالحولين ولا يراد بها الحولين كاملين، كمثل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عندما تحدث عن أيام التشريق قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقوله من تعجل في يومين، المعروف أن الإنسان لا يبقى يومين كاملين، وإنما يوم ونصف، صح أن يستطيع تعجل بعد الظهر، لكنه عبر بيومين وهو يقصد يوم ونصف، وأيضا عبر بيومين ونصف وهو بثلاثة أيام وهو يقصد يومين ونصف. فالعرب تتسامح خاصة في الزمن، سنتين أو سنة أو يومين أو أسبوعين أو جمعتين، وهي لا تقصدها كاملة وإنما تقصد بعضها. فنفيا لهذا التوهم أنه ليس المقصود حولين ناقصين، عبر بقوله كاملين، حولين كاملين. والأمر الثاني أنه حتى يدل على أقصى الكمال، يعني أقصى حد هي حولين كاملين، سنتين تماما، وأما ما دون ذلك فلا إشكال إذا تراضى الوالد والوالدة على ذلك كما سيأتي. وأيضا كما قال الطبري قال: حتى يكون ما زاد عن الحولين الكاملين لا عبرة به. ولذلك قالوا أن الذي يرضع بعد الحولين، الرضاع الذي يقع بعد الحولين لا عبرة به في أحكام الرضاعة وفي النسب وما يتعلق به، هذا كله يمكن أن نستفيد من قوله كاملين بالذات. لمن أراد أن يتم الرضاعة قال: هو بيان للمتوجه إليه الحكم، أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة وهو الولي الأب، أو متعلق بيرضعنا، يعني والوالدات يرضعن لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني متعلق بالوالد اللي هو الذي يدفع الأجرة، فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة والأم ترضع له. ثم قال: وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما، وأنه يجوز أن ينقص عنه. هذا استنباط من البيضاوي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الوالد الذي ولد له، لكنه عبر، ما قال هنا وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن، وإنما قال وعلى المولود له رزقهن. قال البيضاوي: لماذا جاء هذا التعبير، أي الذي يولد له؟ فإن الولد، قال: وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع، يعني لماذا الأب هو الذي يدفع تكاليف الإرضاع وهو الذي يستأجر المرضعة؟ لأنه ابنه المولود له، الابن ينسب له، فمن أجل هذه النسبة ومن أجل هذا الالتحاق به يدفع الأجرة. قال رزقهن وكسوتهن اجرت أجرة لهن، واختلف في استئجار الأم فجوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجة أو معتدة نكاح. يعني الآن هل يجوز للرجل أن يستأجر الأم نفسها لكي ترضع الابن؟ بعضهم يجيز ذلك وبعضهم يمنعه، لذلك هنا قال جوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجة، فلا يعني هي حق واجب عليها أن ترضع، والأب يدفع النفقة وما يتعلق بها. ولاحظوا هنا مع أن يعني الآيات تتحدث عن الابن، إلا أن الإسلام حتى في هذه القضايا يعني فصل تفصيلا دقيقا، حتى الأم ذكر متى يجب عليها أن ترضع ومتى لا يجب عليها أن ترضع. مع أنه قد يقول قائل طيب الأم هل يعني هل هناك أم تتردد في إرضاع ابنها إلا بأجرة؟ نعم هناك من يفعل ذلك، ولذلك جاءت هذه التفاصيل. وهذا فيه رد على من يزعم أن القرآن الكريم ليس فيه أحكام. هناك من يقول أن القرآن الكريم ليس فيه أحكام بمعنى الأحكام القانونية التي تلزم وتعاقب على عدم الالتزام ونحو ذلك، بل هو مليء بالأحكام، ومر معنا في سورة البقرة خصوصا أحكام كثيرة جدا، وفي سورة المائدة كذلك، وفي النساء. هذه الآيات أو السور التي نزلت في المدينة المنورة خصوصا مليئة بمثل هذه الأحكام، الأحكام المتعلقة بالأسرة، ومر معنا كثير منها ما يتعلق بالطلاق والنكاح والرضاع والفرقة والإيلاء، وما كلها مفصلة تفصيل دقيق في هذه الآيات. وهذا رد يعني قوي جدا على من يزعم أن وهم كثيرون يعني أن القرآن الكريم ليس فيه أحكام شرعية. طيب قال بالمعروف، لاحظوا أنه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه في البيئة التي يعيش فيها هذا الطفل وهذه الأسرة، لأن البيئات تختلف، والعرف هو أحد القواعد التي يحتكم إليها القاضي والشارع في كثير من القضايا. ولذلك يعني يقال والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، فينظر فيما يعني ما تعارف الناس عليه في مثل هذه الأسرة، في مثل هذه الطبقة، يعني بكم يكلف رضاعة الابن ونحو ذلك. وقال رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بحيث أن لا يكون في ذلك مشقة على الزوج، ولا يكون في ذلك أيضا إخلال بحق المرأة. قال الله سبحانه وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، وهذه قاعدة من القواعد الشرعية، أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد تكررت يعني هذا المعنى في آيات كثيرة. قال تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف، ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه، وذلك لا يمنع إمكانه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك النفقة وأوجب عليك الكسوة، ولكن بالمعروف بما لا يكلف الإنسان فوق طاقته. وهذه يحتكم إليها القضاء عندما يحكمون في مثل هذه القضايا، يعني عندما تختصم مثل هذه الأسرة مثلا للقاضي، فإنه يحكم بالمعروف، ينظر إلى حالة هذا الزوج المادية والوظيفية والاجتماعية، وينظر إلى حالة الزوجة أيضا ونحو ذلك، ثم يحكم بما يرى أنه يتوافق مع ظروف هذه الأسرة. أيوة يا أحمد. لا تضار والدة بولدها. قال رحمه الله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، تفصيل له وتقرير، أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع بدلا من قوله لا تكلف، وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول، تضارر تضارر. وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر، والباء من صلته، أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقرئ لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف، وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره، وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه، وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفق على استصلاحه والإشفاق، فلا ينبغي أن يضر به أو أن يتضار بسببه. نعم. طيب، ولا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا ينبغي على الوالد أن يضر الوالدة في مسألة الرضاع، إما بمنعها عن ولدها أو بتكليفها ما لا تستطيع، وأيضا ولا مولود له بولده، ولا وعلى المرأة أيضا ألا تضر الوالد بتكليفه ما لا يطيق أو بالمشقة عليه بأي لون من ألوان المشقة. ولذلك هنا قال هو تفصيل له وتقرير، يعني لا تكلف نفس إلا وسعها، ثم فصل وقال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فقال هنا أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه بسبب هذا الولد. ثم ذكر القراءات، أن القراءات إما أن تكون لا هنا ناهية أو نافية، فإن كانت ناهية لا تضار، يعني على أنها مجزومة، نهي عن المضارة، أو لا تضار أنها نافية ويكون الفعل فيها مرفوع. طيب، ثم قال وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما، حتى في أول الآية في قوله والوالدات يرضعن أولادهن، لما يصف الله سبحانه وتعالى فيقول الوالدات يرضعن أولادهن. لاحظوا هذه أيضا لفتة مهمة جدا في التشريع القرآني، وهو التشريع القرآني يربط الأحكام بالعقيدة، أحيانا يربطها بالعاطفة كما هنا مثلا، يعني فيقول والوالدات، هنا يحكم حكم فقهي قانوني ويفصل، لأن الولد إذا ولد طلقت والدته وولد، من هو الذي يتولى إرضاعه، كيف يتم إرضاعه، من الذي يدفع النفقة، كيف يدفعها، متى، هذه كلها أحكام فقهية يعني قانونية، مواد قانونية، لكنه أدخل العاطفة هنا فقال والوالدات، كأنه يذكرها بأن هذا ابنك وأنت أولى الناس برعايته، فهذا استعطاف من الله سبحانه وتعالى للوالدة أن تقوم بحق ابنها. فكذلك هنا في قوله هنا في آخرها إضافة الولد إليها، قال ولا مولود له، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، قال إضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه، وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفق على استصلاحه والإشفاق، فلا ينبغي أن يضر به أو أن يتضار بسبب. يعني في مثل هذه الحالات كأنه يقول أن الضحية في مثل هذه الخلافات الزوجية أحيانا يكون هو الابن، فيعني يضيع حقه، وعلى الوارث مثل ذلك. أيوة، قال رحمه الله وعلى الوارث مثل ذلك، عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وما بينهما تعليل معترض، والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي، أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب، وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة، وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وقيل وارثه المحرم منه وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل عصابته وبه قال أبو زيد، وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة. نعم، يعني هذا المقطع من الآية فيه خلاف بين المفسرين في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الوالد يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وش معنى وعلى الوارث مثل ذلك؟ فيها هذا الخلاف الذي ذكره البيضاوي. البيضاوي ذكر لنا خمسة أقوال في من هو الوارث هنا في الآية، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل إيش؟ مثل ما تقدم من الرزق والكسوة بالمعروف. قال البيضاوي هنا والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي، الصبي الطفل نفسه الرضيع، وهو قدم هذا القول البيضاوي هنا، وهو اختيار الطبري، الطبري في تفسيره دافع عن هذا القول دفاع شديد ورجح أنه هو المقصود وعلى الوارث مثل ذلك الطفل الرضيع، يعني على الطفل الرضيع رزق والدته أو مرضعته وكسوتها بالمعروف، كيف يكون ذلك؟ أي من تركته التي تركها والده، يعني الحالة إذا مات الوالد وابنه رضيع ووالدته مطلقة، فمن هو الذي يدفع الكسوة والنفقة؟ تدفع من التركة التي تركها الوالد للوارث الذي هو الرضيع الطفل، هذا معنى قوله الأول من نصيبة، يعني واضح هذا. وأي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب، هذا هو القول الأول. وقيل الباقي من الأبوين، وعلى الوارث مثل ذلك، أي من إذا مات أحد الأبوين فالوارث الباقي هو الذي يتولى التكلفة والكسوة. وقال كلا القولين وافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة، يعني أن النفقة لا تكون على واحد من الورثة إلا على من كان والدا، إما الأم أو الأب. أما العم أو الابن العم أو الأخ لأب فهؤلاء لا تجب عليهم النفقة، لأنه ليسوا ممن ولد هذا المولود. وقيل هذا القول الثالث، وارث الطفل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وارث الطفل يعني من هو الذي يرث الطفل إذا مات؟ هناك ورثة ربما هو الذي يتولى، على قاعدة أن الغنم بالغرم، أنت سوف ترثه لو كان لو مات، فإذا تكفل بمؤونة رضاعه ما دام طفلا صغيرا. وقيل وارثه المحرم منه، وهو مذهب أبي المحرم منه أو المحرم منه، يعني من كان يحرم عليه إما نكاحها إذا كانت امرأة مثل العمة أو الخالة أو الأخت أو نحو ذلك. وقيل عصابته، عصابته يعني من كان يرثه بالعصبة، وهم العم أو ابن العم أو نحو أو الإخوة لأب ونحو ذلك. وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة. إذن هذه الخمسة الأقوال قيلت فعلا في كتب التفسير في المقصود بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. من هو الوارث؟ قيل أنه الصبي نفسه، وهذا كما قلت لكم رجحه الإمام الطبري واحتج له احتجاجا قويا طويلا حقيقة، أنصحكم تراجعونه، يعني أبطل كل الأقوال الأخرى، وقال إذا كان لا يجب على العصبة أن ينفقوا عليه فهو يعني المهم أنه يعني أبطل كل الأقوال الأخرى، العصبة والمحرم منه ويعني غيرهم، ولم يبقي إلا الوارث نفسه، هو الصبي نفسه الذي يجب عليه أن ينفق أو ينفق من تركته ومن حصته التي تركها له والده. طيب، فإن أراد فصالا، قال رحمه الله فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين، والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة استخراج الرأي، من شرط العسل إذا استخرجته، فلا جناح عليهما في ذلك، وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تسترضعوا المراضع لأولادكم، يقال أرضعت المرأة الطفلة واسترضعتها إياه، كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها، فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه، فلا جناح عليكم فيه، وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع. إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم ما أردتم إيتاءه، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وقراءة ابن كثير ما أتيتم من أتى إليه إحسانا إذا فعله، وقرئ أوتيتم أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة، بالمعروف صلة سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل. واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، حث وتهديد. نعم، هنا يتحدث عن مسألة في إرضاع الطفل، وهي إذا اتفق الوالد والوالدة على أن يفطم الطفل قبل الحولين، فليس هناك مانع يمنع من ذلك إذا كان هذا ليس مضرا بالطفل، ويعني ليس يعني متعارضا مع مصلحته وصحته. فالله سبحانه وتعالى قال فإن أراد، يعني الأب والأم، فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني فصالا يعني فطما للابن عن الرضاع، أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحول قبل الحولين. وذكر اشتقاق مادة التشاور والمشورة، وأنها مأخوذة من قول العرب شرت العسل إذا جنيته، يعني إذا استخرجته. فكأن المشورة عندما تشاور مجموعة من الناس كأنك يعني تستخرج أحسن ما عندهم من الآراء، ثم تقلب هذه الآراء وتأخذ أحسنها، كما تفعل في العسل فإنك تجنيه فتبعد عنه بعض الشوائب وتأخذ العسل الصافي. قال: فلا جناح عليهما في ذلك، وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره. فيعني اشتراط التراضي بين الرجل أو الأب والأم في فصال الابن من أجل مصلحته، يعني حتى لا يكون أحدهما له غرض للإساءة للطفل أو يعني فطمه مبكرا. قال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يعني إن أراد الأب أن يسند إرضاع ابنه إلى غير أمه فليس هناك ما يمنع من ذلك، بمعنى أن يستأجر مرضعة ترضع ابنه. وقال: إذا سلمتم، يعني إلى المراضع، ما آتيتم بالمعروف. طيب، وأيضا تلاحظون أن يعني قضايا هذه القضايا الشخصية المتعلقة بالنكاح والطلاق والرضاع ونحوها يعني يرجع فيها إلى العرف كثيرا، يرجع فيها إلى العرف الذي يعني تعرفت عليه الأسر في ذلك المجتمع ونحو ذلك. تختلف الأحكام في مثل هذا كثيرا، وتجدون في كتب الفتاوى سواء كتب المتقدمين أو المعاصرين اختلافات في مسائل متشابهة مثل هذه المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. تجد مثلا هنا في الرياض يفتون بفتوى، حالة مشابهة مثلا في مصر فتوى مختلفة، حالة مشابهة في المغرب فتوى مختلفة، لاختلاف العرف وعادات الناس في ذلك المكان، لأنها ترجع إلى العرف، والعرف متغير بتغير المجتمعات. ثم ختم الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. كأن في هذا نوع من التهديد للوالد وللوالدة أيضا أن لا يظلم وأن لا يجور على الآخر، ويكون الضحية هو الطفل الرضيع الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. وهذه كما مر معنا في أكثر من آية من آيات الأحكام في القرآن الكريم، خواتيم الآيات المتعلقة بالأحكام ومناسبتها للآيات فيها يعني دلالات بلاغية كثيرة جدا ومليئة بال يعني الفوائد لو توقف عندها القارئ. طيب، ثم يتحدث بعد ذلك، الآن انتهينا الآن من موضوع رضاعة الطفل المطلقة وما يتعلق به وفصاله ومن يدفع النفقة إلى آخره، ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو عدة المرأة المتوفى عنها زوجه. أقرأ إليه يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال رحمه الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أي أزواج الذين، أو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم، كقولهم: السمن منوان بدرهم، وقرئ يتوفون بفتح الياء أي يستوفون آجالهم، وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام، ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام، حتى إنهم يقولون: صمت عشرا، ويشهد له قوله تعالى إن لبثتم إلا عشرا، ثم إن لبثتم إلا يوما. ولعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا، ولأربعة إن كان أنثى، فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر استظهارا، إذ ربما تضعف حركته في المبادئ فلا يحس بها. وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه، كما قال الشافعي والحرة والأمة، كما قال الأصم والحامل وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة، والإجماع خص الحامل منه، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا، فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة أو المسلمون جميعا فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع، ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن، فإن قصروا فعليهم الجناح، والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه. نعم، يعني هذه الآية تتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وقد مرت معنا عدة المطلقات في قوله والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صح؟ يعني عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء. عدة المرأة الذي المتوفى عنها زوجها هنا قال أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، وطبعا هو يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة، هو تحدث عن المطلقات ثم تحدث عن المطلقة إذا كانت مرضعة وكيف يتعامل مع الطفل، ثم هنا تحدث عن العدة التي تعتدها المرأة المتوفى عنها زوجها والتي يسمونها الأرملة، صح؟ التي توفي زوجها. هنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا يعني الجملة فيها نوع من الغموض، يعني هنا مبتدأ ليس له خبر في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني جاء الخبر عن الأزواج. طيب أين هو الخبر؟ والذين يتوفون منكم ما ما ما ما شأنهم؟ ولذلك البيضاوي هنا قال أي أزواج الذين يتوفون منكم، أو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم، هذا هو يعني الغموض اللي في الجملة. لذلك يقولون أن هذا خبر أو مبتدأ ليس له خبر، لأن المقصود الحديث هنا عن المتوفى عنها زوجها وليس عن الزوج نفسه. قال وقرئ يتوفون بفتح الياء، يعني يستوفون آجالهم. وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام، غرر الشهور والأيام يعني أنها مقدمات الشهور والأيام هي الليلة، ولذلك لاحظوا الأحكام الشرعية ترتبط بالليالي، مثل رمضان مثلا عندما يكون غدا رمضان نحن نبدأ نقوم الليل، الليلة التي قبله، وهكذا يعني في كثير من العبادات. طبعا وتحدث عن الشاهد لها من قوله تعالى إن لبثتم إلا عشرة، يعني عشرة ليال، إن لبثتم إلا يوما. ولعل المقتضي لهذا التقدير يعني لماذا ذكر الله عشرة أربعة أشهر وعشر أيام، فالبيضاوي يعني ذكر تعليلا قال لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك يعني في بطن أمه لثلاثة أشهر إن كان ذكرا، ولأربعة إن كان أنثى، فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر استظهارا يعني احتياطا، إذ ربما تضعف حركته في المبادئ فلا يحس بها. يعني يقول أن طبعا هذا استنباط من البيضاوي، قد يصح وقد لا يصح، لأنه يرتبط المسألة بناحية طبية الآن، هل فعلا الطفل إذا كانت بنت لا تبدأ تتحرك في بطن أمها إلا بعد أربعة أشهر، والذكر الإبن ثلاثة أشهر، هذه مسألة طبية يعادلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه لم يحدد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا لحكمة قد تكون تظهر لنا وقد تغيب عنا، شأنها شأن كثير من القضايا أو الأحكام الشرعية، تكون الأحكام أحيانا ظاهرة وأحيانا تكون خفية، فلذلك يقول الفقهاء أن هذا تعبدي، يعني لم تعلم علته وحكمته، لكننا على يقين أنه لا يخلو من حكمة. ثم ذكر البيضاوي هنا قال والحامل وغيرها، يعني أن قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. إذن هذه عامة في كل زوجة يتوفى زوجها أو يتوفى زوجها، أنها تتربص وتعتد 4 أشهر و10 أيام، هذا عام. لكن هل هناك حالات استثنائية تخص من هذه الحالة العامة؟ ما هي؟ الحامل. هنا قال: وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه والحامل وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف الأمة. القياس على ماذا؟ اللي قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عندما ذكر الأمة فإنها تنصف العقوبة عليها، فقياسا على تنصيف العقوبة عليها ننصف أيضا العدة عليها، فبدل أن تعتد 4 أشهر و10 أيام نقول لها اعتدي 2 شهر و5 أيام. إذن القياس أخرج الأمة، والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو توفي رجل وزوجته حامل ثم وضعت بعد يوم، قلنا خلاص انتهت عدتك. قد لكن هناك احتمال آخر، أنها لا تضع إلا بعد وفاته مثلا ب9 أشهر، أليس كذلك؟ ولذلك هنا قالوا: عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا. يعني ننظر، إذا كانت ولدت لأسبوع مثلا بعد وفاته نقول لا اعتدي ب4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت لم تلد إلا بعد 4 أشهر و10 أيام 5 أشهر مثلا فنقول عدتها وضع حملها. فاضح هذا؟ هذا معنى قول ابن عباس وعلي. قال: فإذا بلغنا أجلهن، يعني انقضت عدتهن 4 أشهر و10 أيام، فلا جناح عليكم أيها المسلمون الأئمة القاضي أولياؤها فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. أيضا ما المقصود؟ المرأة بعد أن تنتهي عدتها يجوز لها أن تتطيب، تتجمل، تخرج من بيتها وتذهب إلى يعني في الزيارات ونحوها بالمعروف. ويعني هم طبعا يقولون هذا يعني تعرضا للزواج، يعني أصبحت الآن يعني يجوز لها أن تتزوج، فمن حقها أن تتجمل ويعني حتى يعني تكون يعني مرغوبة، لكن هذا في حدود المعروف. بمعنى أن المرأة بعد الانتهاء العدة لو يعني بالغت في التجمل وخرجت عن حدود المعروف فإن لوليها أن يمنعها من هذا. واضح؟ فهذا دلالة قوله بالمعروف، أي بالوجه الذي لا ينكره الشرع، ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوا عن ذلك، فإن قصروا فعليهم الجناح، والله بما تعملون خبير. طيب، إذن هذه الآية تتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها. نعم نعم نعم، فيه طبعا أكثر الجمهور على أن الحامل عدتها وضع حملها. نعم نعم، وهذا هو الفتوى عليه، لأنهم يرون أن العبرة، ما هي الحكمة من العدة؟ هو استبراء رحم الزوجة، أنها يعني ليست حامل من زوجها الأول، تروح تتزوج زوج ثاني وهي حامل من زوجها الأول فتختلط الأنساب، فإذا ولدت بعد وفاته فقد يعني أصبح هناك يقين أنها يعني رحمها بريء من زوجها الأول. واضح هذا؟ طيب، نأتي إلى حكم آخر وهو حكم خطبة هذه المرأة في العدة. يلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم. قال رحمه الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، كقول السائل: جئتك لأسلم عليك. والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه، كقولك: طويل النجاد للطويل وكثير الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر، الخطبة والخطبة اسم الحالة، غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة، والمراد بالنساء المعتدات للوفاة. وتعريض خطبتها أن يقول لها: إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك، أو أكننتم في أنفسكم أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضا، علم الله أنكم ستذكرونهن ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن، وفيه نوع توبيخ. ولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن، أي فاذكروهن، ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو جماعا. عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر، ثم عن العقد لأنه سبب فيه. وقيل معناه لا تواعدوهن في السر، على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن، إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا، والمستثنى منه محذوف، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سر وهو ضعيف، لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض، وهو غير موعود. وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة، واختلف في معتدة الفراق البائن، والأظهر جوازه. ولا تعزموا عقدة النكاح، ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد، أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح. وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح، فإن أصل العزم القطع، حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى ينتهي ما كتب من العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز، فاحذروه ولا تعزموا. واعلموا أن الله غفور لمن عزم ولم يفعل، خشية من الله سبحانه وتعالى، حليم لا يعاجلكم بالعقوبة. نعم، إذن هذه الآية تتحدث عن خطبة المرأة في وقت العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها في وقت العدة، يتحدث هنا عن يعني حكم التصريح لها بالخطبة والرغبة في الزواج. فقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم، التعريض هو يعني مقابل التصريح، يعني تقول صرحت له بالأمر، يعني كاشفته به ويعني بكل وضوح. وإذا قلت عرضت له يعني لمحت من بعيد بحيث أن الذكي يفهم المقصود. فالتعريض والتلويح قال هو إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، كقول السائل مثلا جئتك لأسلم عليك، هو جاي يسأل، هو جاي يسأل يعني يطلب، ولكن يقول والله أنا جاي أسلم عليك، لكن هذا لذكائه يعرف أنه من حالته وهيئته أنه جاي يعني لغرض. والكناية قال هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه، هذه الكناية. والكناية عن الشيء يعني أن تذكره بغير لفظه المباشر، يعني أشبه ما يكون بالتلميح، هو نفس الفكرة، وهي في القرآن الكريم كثيرة وفي شعر العرب كثيرة، كما قال هنا كقوله مثلا طويل النجاد، فلان طويل النجاد كثير الرماد، وهذه موجودة في حديث أم زرع في صحيح البخاري عندما قالت زوجي كثير الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد، تمدحه بذلك. فأما قولهم فلان طويل النجاد، النجاد هو الذي يوضع فيه السيف، فما دام النجاد السيف طويل معناه أنه هو نفسه طويل، فهو كناية عن أن الشخص طويل جدا، مما يعني هذا دليل على ما دام سيفه أو النجاد السيف طويل فإذن هو رجل طويل. وقولهم أيضا كثير الرماد، هذا كناية عن أنه كثير الضيوف، يعني من كثر الضيوف فالرماد النار توقد عنده بكثرة، فيكثر الرماد، إذن هذا دليل على أنه كثير الضيوف، فهذه كنايات. وقريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد يعني أنه رجل كريم، فبيته قريب من اجتماع الناس، في قريب من المسجد، قريب من الحارة، يعني وسط الحارة، وهذا دليل على أنه يعني الضيوف قريب، يعني هو دائما على طريق الضيوف، وهذا كناية عن كرمه. ولذلك طرف ابن العبد في المعلقة ينفي عن نفسه البخل، يقول أنا ما أنا بإنسان بيتي أروح أحطه في آخر الدنيا هناك ما أحد يوصله ولا أحد يدري عنه. يقول ولست في نفس القصيدة لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، يقول ولست بحلال التلاع، يعني التلاع هي رؤوس الجبال، ولست بحلال التلاع مخافة، يعني خوفا من الضيف، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، يعني أنا جاهز 24 ساعة كما يدعي طبعا. فهذه الكنايات وهو التعريض الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني التلميح دون التصريح، أن يلمح للمرأة المعتدة بعد وفاة زوجها برغبته في نكاحها. وعاد عبارات التلميح كثيرة، طبعا ذكر منها يعني بعضها، وقال والخطبة، والخطبة بالضم والكسر هي الحالة التي يعني يكون فيها الإنسان، يقال لها خطبة أو خطبة. لكنهم خصوا إذا قام الإنسان في جماعة من الناس يتكلم قالوا خطب خطبة حصماء، وإذا جاء يخطب امرأة قالوا خطب خطبة، ففرقوا بين هذه وهذه بالكسر وبالضم. قال غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة. قال والمراد بالنساء هنا المعتدات للوفاة، وتعريض خطبتها مثل ماذا؟ مثلا يقول إنك جميلة، أو إنك امرأة نافقة، يعني نافقة يعني مرغوبة، أو أن وأنا من غرضي أن أتزوج ونحو ذلك. هذه يعني عبارات ليست صريحة في الخطبة، ولكنها تفهمها الإنسان الذكية أنه يعني يرغب في النكاح، لكن هذا ليس وقته الآن، في وقت الله، يعني أشبه ما يكون بحجز، يعني واضح هذا. قال أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروا، لا تصريحا ولا تعريضا. فهذا أيضا لا شك أن الجناح مرفوع عنه من باب أولى. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، لأن هذا مما هو فوق طاقة الإنسان. يعني الرجل مثلا توفي زوج امرأة وهو يعني يرغب في هذه المرأة، فهو سوف يتحدث، سوف يبذل جهده حتى لا تفوت هذه الزوجة. وهذا كما قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ولكن لا تواعدوهن سرا، استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن، أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والمواعدة في السر يعني المقصود بالنهي هنا يعني في خلاف بين المفسرين، ما المقصود إلا أن تواعدوهن سرا؟ فمنهم من قال أن المقصود بالسر هنا هو المسارة، يعني الشيء الخفي، ومنهم من قال أن المقصود بالسر هنا هو الجماع خصوصا، فكأنه هو يقول لها فيما بينه وبينها أنني قد نويت أن أتزوجك، بس أن ننتظر فقط نهاية العدة، فيطالبها بتمكينه من نفسها في هذا الوقت، فهذا هو الذي نهي عنه. وهذا قد اختاره الإمام الطبري ورجحه أيضا، واستدل له بأدلة طويلة أن هذا هو المقصود، لأنه يقول أن إذا صرح لها وقال لها سواء كانت بينه وبينها فلم يعد الأمر سرا، لأن السر هو ما يخفيه الإنسان. ولذلك قال إلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وتحدث البيضاوي هنا أن المقصود به المستثنى منه محذوف، كأنه يريد أنه استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الاستثناء الذي يكون ما قبله ليس من جنس ما بعده، أو العكس، ما بعده ليس من جنس ما قبله. فكأن المعنى لا تواعدوهن سرا ولكن قولوا قولا معروفا. طيب، وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة، واختلف في معتدة الفراق إلى آخره. ثم قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعقد على المرأة في وقت عدتها، وأنه لا يجوز، وأن العقد في وقت العدة باطل، وأنه يفسخ ويعقد العقد بعد انتهاء العدة. هذا معنى قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عبر عن النكاح بأنه عقدة لشدة يعني حرمة هذا العقد، عقد النكاح. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم يعني قداسة هذا الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة، سماه هنا عقدة، وفي مواضع أخرى قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه ميثاق غليظ أيضا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. أيضا هذا الختام أيها الإخوة، يقال فيما قيل في الختام الآيات السابقة أن فيه تهديد وفيه يعني تنبيه

ماذا يصنع بالصداق. فهنا يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن، أي لا تبعة من مهر. وقيل لا تبعة من وزر، لماذا؟ لأنه هنا قبل أن يمسها فلا يمكن أن تقول الله هذا طلاق بدعي أو غير بدعي، لا، طلاق كله سني قبل المسيس. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من النهي عن الطلاق فظن أن فيه حرجا يعني في الطلاق، فقال هنا لا، ليس هناك حرج إذا وقع الطلاق بسببه المشروع. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعوهن، وذكر قراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن ما لم تماسوهن، صيغة المفاعلة، أو تفرضوا لهن فريضة. والفرض هو تسمية المهر، لكن تعلمون أن المهر ليس من أركان النكاح، وإنما أركان النكاح هو القبول والإيجاب، صح؟ فممكن أن يزوج الرجل موليته بدون مهر أو بمهر مجهول، يفوض مثلا يقول زوجتك موليتي بمهر كما يتيسر لك، أو يقول بالمهر الذي تحدده أنت أو بالمهر الذي تحدده هي، فيبقى تحديد المهر مفوضا إلى شخص، إما إلى الزوجة وإما إلى الزوج وإما إلى القاضي. ولذلك تسمى المرأة في مثل هذه الحالة المفوضة، يعني المفوض أمر مهرها إلى غير الولي، يعني واضح هذا؟ هذا المقصود بالمفوضة، أو المفوضة إذا كانت هي التي قامت بالتفويض يعني، وإذا المفوضة إذا كان الذي قام به غيرها إما وليها أو غيره. فهنا قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قد يقول قائل هل يمكن أن المرأة يعني يعقد عقد نكاحها ثم تطلق وهي أصلا ما فيه ما فرض لها فرض وسمي لها مهر محدد؟ نعم، يقال نعم، لأن المهر ليس من أركان النكاح، والصحيح أنه يصح نكاحها على كل هذه الأحوال. قال البيضاوي هنا فرق بين قوله ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة، ويمكن أن تقول أو تفرضوا لهن فرضا. ما الفرق بين الفرض والفريضة؟ قال الفرض هو يعني التاء في قوله فريضة لنقله من الوصفية إلى الإسمية، وهو أبلغ في الدلالة ويحتمل المصدر. والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسمي لها مهرا، واضح هذا؟ إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو عليه مهر المثل، ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمى لها فلها نصف المهر. فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى ومفهومه يقتضي الوجوب. طيب، إذن هذه واضحة المسألة، أنه إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فليس عليه حرج في ذلك وليس عليه شيء. المهر إذا كان لم يسمى فتعطى مهر المثل، وإذا كان سمي فيكون لها نصف المهر. ثم قال الله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني المطلقة لها المتعة على كل حال إذا طلقها زوجها، يعطيها ما تيسر، إذا كان غنيا فيعطيها على قدر غناه، وإذا كان فقيرا مقترا فيعطيها على قدر فقره وحالته. معنى قوله تعالى هنا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني أن متعة المطلقة تختلف باختلاف حال الزوج، يعني سعة وفقرا، فإذا كان موسرا فإنه يعني يشرع له أن تكون متعة الزوجة يعني تليق بمثله إكراما لها، يعني إما بمبلغ من المال أو شيء من الذهب أو شيء يجبر به كسر طلاقها كما ذكر الفقهاء. وإذا كان حاله يعني إن كان فقير الحال فإنه أيضا يمتعها بما يستطيعه. ولذلك يقول وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هنا هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال، يعني هذه المتعة، إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل. وأيضا قال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، يعني حتى في قضية المتعة المرأة المطلقة سواء كانت هنا ممسوسة أو غير ممسوسة، أو كانت مسمى لها المثل المهر أو غير مسمى، فإنها مشروعة، لأن المقتضي لها واحد. المرأة المطلقة هي تشعر بنفس الشعور سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول أو نحو ذلك. فلذلك العلة قائمة في كل حالات الطلاق، أن الرجل يعني يكرم زوجته المطلقة بشيء من ما يجبر به خاطرها، وهي تسمى متعة، سميها هنا متعة. وكما قلت لكم، طلاق امرأته المفوضة أو المفوضة هي المرأة التي لم يسمى لها مهر محدد، وترك تسمية المهر لغيرها، فوض تسمية المهر لغيرها. طيب، الحالة الأخرى، قال: وإن طلقتموهن. قال رحمه الله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها، فنصف ما فرضتم أي فلهن، أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن، وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبعه المهر، وأن لا متعة مع التسطير لأنه قسيمها، إلا أن يعفون أي المطلقات فلا يأخذن شيئا، والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث. والفرق في الأول أن الواو ضمير والنون علامة الرفع، والثاني لام الفعل والنون ضمير والفعل مبني، ولذلك لم يؤثر فيه أن ها هنا، ونصب المعطوف عليه. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الزوج المالك لعقده وحله، عما يعود إليه بالتشطير، فيسوق المهر إليها كاملا، وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه. وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية، وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن، وذلك إذا كانت المرأة صغيرة، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى. وأن تعفو أقرب للتقوى يؤيد الوجه الأول، وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر، وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق، وتسميتها عفوا إما على المشاكلة، وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج، فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف، فإذا لم يسترده فقد عفى عنه. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، فأكمل لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير، لا يضيع تفضلكم وإحسانكم. نعم، الآية تشير إلى الصورة الأخرى، إذا طلق الرجل زوجته بعد أن يسمي لها المهر 40,000 100,000 50,000 وقبل أن يدخل بها، ففي هذه الحالة قال: فنصف ما فرضتم، يعني تستحق الزوجة نصف هذا المهر، وأنت تسترد النصف الباقي، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني تعفو المرأة تقول: أنا ولن أخذ شيئا، وتعيد المال كاملا للزوج. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الزوج، فيقول: أنا لن أسترد من المبلغ شيئا. هذا هو معنى هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني أن الذي يعفو منكم هو أقرب للتقوى من صاحبه. ولا تنسوا الفضل بينكم، النسيان هنا بمعنى الترك، مثل قوله تعالى: نسوا الله فنسيه، نسي بمعنى ترك، حتى في هذه الآية. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تتركوا الفضل بينكم، فهو حث على لكل الزوجين أن يتفضل كل منهما على الآخر، إن الله بما تعملون بصير. يقول هنا: لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمتها، فنصف ما فرضتم أي فلهن، أي لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا الآية في خلاف في أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج وهو الراجح والصحيح، أو هو الولي، وهو قول أيضا كما قال هنا كان الشافعي يقول به قديما، ثم رجع إلى القول الآخر. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، واضحة بقية الآية. الآية التي بعدها: يا شيخ حافظوا على الصلوات، لعلنا ننتهي من آيات الطلاق الثنتين أو الباقية هذه فقط قبل الصلاة قبل الإقامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال رحمه الله: حافظوا على الصلوات بالأداء لوقتها والمداومة عليها، ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنها عنها. والصلاة الوسطى أي الوسطى بينها أو الفضلى منها خصوصا، وهي صلاة العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا. وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع الملائكة، وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار، وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادات أحمزها. وقيل صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل، والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة. وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين في طرفي الليل، واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ: والصلاة الوسطى صلاة العصر، فتكون صلاة من الأربع خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل، وقرئ بالنصب على الاختصاص والمدح: وقوموا لله في الصلاة قانتين ذاكرين له في القيام، والقنوت الذكر فيه، وقيل خاشعين، وقال ابن المسيب: المراد به القنوت في الصبح. نعم، يعني هذه الآية جاءت معترضة بين آيات الطلاق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالعلماء يقولون: لماذا يا ترى وردت هذه الآية في وسط آيات الطلاق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ منهم من يقول كما قال البيضاوي هنا: ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. يعني كأن الله يقول: لا تلهكم يعني أزواجكم وأولادكم ومشاكل الأسرية والعائلية عن الصلاة، الصلوات عموما وعن صلاة العصر خصوصا، لأنها يعني في الغالب ينشغل الناس عنها. ويعني قيل في توجيه وجود هذه الآية في هذا الموضع أن من دلالاتها أن من حافظ على الصلاة وأدى الفرائض في أوقاتها مع الجماعة فإن الغالب أنه يكون مستقرا في أسرته وفي يعني في أهله، لأن المحافظة على الصلاة يعني تحفظ الأسر، وهذا صحيح أيضا، ولا يمنع أن نجمع بين هذا وهذا، كلاهما صحيح. طيب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نقطة، خلاص انتهى الموضوع. لأن فيها حديث صحيح، أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية أنهم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، خلاص. فهذا نص صريح. وهنا قاعدة مهمة جدا في التفسير، أنه إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى الآية فلا يصح القول بغيره، ولذلك لا معنى للأقوال التي ذكرها أنها صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة الفجر أو صلاة ما ترك، يعني ذكر الصلوات كلها، لكن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما ثبت في الحديث الصحيح، فلا داعي لذكر هذه الأقوال الأخرى. طيب، فإن خفتم من عدو أو غيره فرجالا أو ركبانا، فصلوا راجلين أو راكبين، ورجالا جمع راجل أو رجل بمعناه كقائم وقيام. وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة، وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يصلي حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف. فإذا أمنتم وزال خوفكم فاذكروا الله، صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن كما علمكم، ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن، أو شكرا يوازيه، وما مصدرية أو موصولة، ما لم تكونوا تعلمون مفعول علمكم. نعم، يعني هذه الآية إشارة إلى أن الصلاة لا تسقط عن المرء أبدا في أي حال. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، يعني فإن كنتم في حال خوف في الحرب أو في فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا يعني راجلين على، وإن كنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا على دوابكم أو في سياراتكم أو نحوها. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لا يعني، فإذا رجعتم إلى حال الأمن فصلوا كما تعلمتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا الآية متممة التي قبلها في أهمية الصلاة والمحافظة على الصلاة في أي حال من الأحوال، بمعنى حتى في وضع هذه الاختلافات الأسرية وفي الطلاق والانشغال بهم لا تترك الصلاة ولا تنشغل عنها، فكذلك هنا حتى في حال الحرب التي ذكرها. ثم الآية الأخيرة في الطلاق، تفضل. والذين يتوفون منكم ويذرون، ركزوا في هذه الآية لأنها مرتبطة بالآية التي سبقت، عدة المتوفى عنها زوجه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، قرأها بالنصب وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية أو ليوصوا وصية أو كتب الله عليهم وصية أو ألزم الذين يتوفون وصية، ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول مكانهم. وقرأ الباقون بالرفع على تقدير وصية الذين وصية ووصية الذين يتوفون أو حكمهم وصية أو الذين يتوفون أهل وصية أو كتب عليهم أو كتب عليهم وصية أو عليهم وصية وقرئ متاع بدلها. متاعا إلى الحول نصب بيوصون إن أضمرت وإلا فبالوصية، وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع، غير إخراج بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات. والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالسكنى والنفقة، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله 4 أشهر و10، وهو إن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول، وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن، والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فإن خرجنا عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم أيها الأئمة فيما فعلنا في أنفسهن كالتطيب وترك الإحداد من معروف مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه، وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها، والله عزيز ينتقم ممن خالفه حكيم يراعي مصالحهم. كمل. وللمطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم، ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة، وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرير القضية. كذلك إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة، يبين الله لكم آياته، وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها. نعم أحسنت. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية رقمها 241 في سورة البقرة، والآية التي قبل قليل التي فسرناها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، كم رقمها؟ 234، يعني قبلها بكم تقريبا؟ 6 آيات أو 7 آيات. نحن نقول اليوم الآن المرأة التي يتوفى زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، صح؟ الآية هذه اللي هي 241 تقول أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد سنة كاملة، واضح هذا؟ هذه آية من أظهر الآيات أو الآيتين التي نسخت، الآية الثانية الأخيرة منسوخة بالآية اللي قبلها. وتذكرون أننا قلنا في تعريف النسخ، النسخ وش هو؟ أنها تجي آية تغير حكم سابق، كان الحكم مثلا أنها تعتد سنة، جاء الحكم قال لا خلاص 4 أشهر و10 أيام، يعني تخفيضات إلى الثلث، بدل ما تعتد 12 شهر تعتد 4 أشهر فقط و10 أيام. فاليوم نحن نقول في النسخ، تعريف النسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب شرعي متأخر عنه، متأخر عنه. لو طبقنا هذا شفنا المتأخر هو اللي يقول سنة، والمتقدم يقول 14 وعشر أيام. كيف تفتي طيب أنت الآن تقول الآن أن هذه الآية منسوخة وهي جاءت متأخرة اللي تقول سنة؟ معناها أن كانت 14 وعشر أيام وصارت سنة. نقول لا، هي فعلا هي في الترتيب في السورة متأخرة اللي تقول سنة، والمتقدمة 14 وعشر، لكنها في النزول بالعكس. ولذلك البيضاوي أشار إلى هذا، قال وهي وإن كانت متأخرة فهي متقدمة في النزول، قال وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول. هذه مهمة جدا الكلمة هذه، حتى يعرف الطالب العلم أن الآية الثانية هي المنسوخة، وليس في القرآن الكريم آية منسوخة تأخرت في الترتيب عن الآية الناسخة إلا هذه فقط، أما البقية لا. طيب، الآية هنا تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني الله أوصى وصية لأزواجهم متاعا للزوجات، متاعا إلى الحول غير إخراج. فالله سبحانه وتعالى يوصي أن تبقى المرأة في بيت زوجها سنة كاملة ممتعة في بيت زوجها، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، لأنها سنة كانت سنة كاملة، فيعني أنها تبقى في البيت ولا تخرج في صعوبة، لكن لو حصل شيء من خرق هذا الحظر فلا حرج، لكن لما أصبحت 14 وعشر أيام شدد في ذلك لأنها مدة وجيزة. إذن هذا هو معنى هذه الآية. ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهو قال قبل قليل في الآيات التي قبلها فمتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، وقلنا هذا بعض المفسرين قال أنه يشمل كل المطلقات سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول، مسمى لها أو ليس مسمى لها، الحال واحد. هذه الآية تؤكد هذا الاستنباط، فقال وللمطلقات ولم يخص، متاع بالمعروف حقا على المتقين، يجب عليهم أن يمتعوا الزوجات المطلقات بما يجبر خواطرهن، لأن الطلاق فيه كسر وفيه حاش لنفس المرأة، فكان هذه المتعة جابرة لهذا الكسر. ثم ختم الله هذه آيات الطلاق فقال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لاحظوا يا شباب كيف جاء هذا التفصيل الدقيق في هذه القضايا الأسرية، في هذه الأحكام الدقيقة التي ربما البعض لا ينتبه لها ولا يتوقف عندها، وربما البعض يستحي من ذكر بعضها، مرت معنا فيما يتعلق بالحيض ونحو ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى من كمال شرعه وكمال بيانه وتوضيحه ذكرها ووضحها، ونحن نقرأها في القرآن الكريم ونحفظها. وهذا تأكيد أيها الإخوة على أن القرآن الكريم اشتمل على أحكام دقيقة لم تذكرها بعض القوانين التي المعاصرة. ولعلنا نرجع أيها الإخوة الإجابة عن الأسئلة لسببين، لضيق الوقت، وحتى أنا أيضا برضه أقرأ الأجوبة وأجيب بشكل صحيح، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.